إلا من تاب من هؤلاء استدعى الله. من تاب، من تاب من أولئك الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم، من رجع منهم وتاب تاب الله، إلا من تاب وآمن وعمل الصالح فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، لا ينقص من أعمالهم شيء، بل يوفون أجورهم كاملة موفورة. ولا جنات عدن التي وعد الله، جنات عدن يعني جنات إقامة، جنات إقامة ما فيها ما عنها رحيل، جنات إقامة، جنات عدن. أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم يسكنون فيها بكرة وعشية. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان. فذكر من شأن أهل الجنة أنها دار إقامة، ولا يسمعون فيها لغوا ولا فحشا ولا شبوءا، إنما يسمعون الكلام السليم، يسمعون التسليم من ربهم ومن ملائكته، سلام عليكم من ربكم، لا يسمعون فيها إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يعني رزقهم دائم. لا ينقطع. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان. هذه الجنة أعدها الله للمتقين كما أخبر في آيات أخرى، أعدها الله للمتقين فيرثها المتقون، يرثها الذين أعدت لهم. لا إله إلا الله. ثم قال تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هذا الكلام هو لجبريل عليه السلام، أمره الله أن يقوله لمحمد صلى الله عليه وسلم لما يعني طلب النبي من جبريل أن يأتيه أكثر مما يأتي. جبريل الرسول يرغب في لقاء جبريل ويرغب في نزول الوحي، فأمر الله جل وعلا أن يقول: وما نتنزل إلا بأمر ربك. هذا لا ينزل برأيه وبمجرد إرادته، لا، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا ما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته تعلم له سبيا. ثم أخبر عن قول الإنسان الكافر الجاهل للمعاد، ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. فرد الله عليه بقوله: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. مثل هذا المعنى كثير في القرآن، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ يقول: يحييها الذي أنشأ أول مرة. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات الآيات، لما ذكر تعالى هؤلاء الأنبياء المخلصون المتبعون لمراضي ربهم لما ذكر الله هؤلاء الأنبياء لما ذكرت هذا هؤلاء الأنبياء المخلصون المخلصون عندك؟ نعم المخلصون وعلق عليه المحقق في الحاشية يقول جعل الشيخ هذه الكلمات بالرفع وجعل فوق كلمة المخلصون بخط صغير كلمة قطع إيش؟ وجعل فوق كلمة المخلصون بخط صغير كلمة قطع وفي هذا إشارة إلى أنه من باب القطع في النعت وفي هذا إشارة إلى أنه من باب القطع في النعت نعم فلما نص الشيخ رحمه الله على ذلك أبقيتها كما هي الأصل في العبارة تكون لما ذكر الله هؤلاء الأنبياء المخلصين عندكوهم لا بس هذه ما دام الشيخ كتب انه على القطع ما تجوهم هذه إضافة تصف محاولة تصويب لكن الشيخ لما ذكر الله هؤلاء الأنبياء المخلصون على تقدير هم المخلصون والنعت من أحكام النعت القطع تقول مررت بزيد العاقلة العاقلة منصوب بفعل محذوف أعني العاقلة أو تقول مررت بزيد العاقل أي هو العاقل هذا يسمونه يعني هذا قطع قطع النعت عن المنعوت فإذا قطع النعت عن المنعوت فإما أن ينصب بفعل محذوف أو يرفع على أنه خبر مبتدأ فالصواب أنه ما فيه ما دام الشيخ علق عليها كذا على القطع ما بعد المتبعون لمراضي ربهم المنيبون إليه ذكر من أتى بعدهم ذكر من أتى بعدهم وبدلوا ما أمروا به الله المستعان يا الله الله الله نعم وأنه خلف من بعدهم خلف رجعوا إلى الخلف والوراء فضاعوا الصلاة سم رجعوا إلى خلف رجعوا إلى الخلف والوراء فأضاعوا الصلاة التي أمروا بالمحافظة عليها وإقامتها فتهاونوا بها وضيعوها فإذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد الدين وميزان الإيمان والإخلاص لرب العالمين التي هي آكل العمل وأفضل الخصال كانوا لما سواها من دينهم أضيع وله أرفض والسبب الداعي لذلك أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإراداتها فصارت هممهم منصرفة إليها مقدمة لها على حقوق الله فنشأ من ذلك التضييع لحقوقه والإقبال على شهوات أنفسهم مهما لا وهذه الحق هذه الحال يعني كثيرة في الوقت كثير من المسلمين كثيرون المفرطون في الصلاة سبحان الله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ثقيلها والله قال النبي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لأن الصلاة متميزة عن سائر العبادات عبادة دائمة منذ يبلغ الإنسان إلى الموت وهو لا ينفك عن هذه الفريضة في كل يوم خمس صلوات كتبهن الله على العباد تجب على الإنسان في جميع أحواله الصحة والمرض والعسر واليسر والحضور والسفر والحضر والخوف والأمن في جميع الأحوال. الصلاة شأنها عظيم ينبغي التواصي بها التواصي بالمحافظة على الصلاة ويعتني ويجتهد من يرزق أولاد وأسرة أن يأمرهم كما قال الله عن إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. والله يقول لنبيه وأمر أهلك بالصلاة. الأمر جد عظيم الصلاة. ولهذا يعني جعل أول ما ذمهم الله به هؤلاء الخلف ذمهم بإضاعة الصلاة فخلف من بعد الخلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. نعم. وقل إقبال على شهوات أنفسهم مهما لاحت لهم حصلوها وعلى أي وجه اتفقت تناولوها فسوف يلقون غياء عذاب مضاعفا شديدا. ثم استثنى تعالى فقال إلا من تاب عن الشرك والبدع والمعاصي فأقلع عنها وندم عليها وعزم عزما جازما فلا يعاودها وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعمل صالحا وهو العمل الذي شرعه الله على ألسنة رسله إذا قصد به وجهه. فأولئك الذين جمعوا بين التوبة والإيمان والعمل الصالح ويدخلون الجنة المشتملة على النعيم المقيم والعيش يعني السليم. يدخل في قول تابوا يعني فأقاموا الصلاة اتبعوا أمر الله رجعوا عما كانوا عليه من مما ذكره الله أضاع الصلاة واتبعوا الشهوات إلا من تاب رجع إلى الله لا بد أن يعود فيقيم الصلاة ويتبع أمر الله ولا يتبع هواه إلا من تاب وآمن وعمل صالح. نعم. المشتملة على النعيم المقيم والعيش السليم وجوار الرب الكريم ولا يظلمون شيئا من أعمالهم بل يجدونها كاملة موفرة أجورها مضاعفة عددها. ثم ذكر أن الجنة التي وعدهم بدخولها ليست كسائر الجنات وإنما هي جنات عدن أي جنات إقامة لا ضعن فيها ولا حول ولا زوال وذلك لسعتها وكثرة ما فيها جنات عدن. وإنما ثم ذكر أن الجنة التي وعدهم بدخولها ليست كسائر الجنات يعني ليست كجنات الدنيا التي يعرفها الناس بساتين هذه البساتين اللي في الدنيا تعرض لها الآفات فتترك تعترق تغرق ورماؤها فتيبة أو يموت صاحبها. نعم. أما جنات التي وعد الله المتقين فهي دار إقامة لا ضعن منها. نعم. ثم ذكر أن الجنة التي وعدهم بدخولها ليست كسائر الجنات وإنما هي جنات عدن أي جنات إقامة لا ضعن فيها ولا حول ولا زوال، وذلك لساتها وكثرة ما فيها من الخيرات والسرور والبهجة والفضور التي وعد الرحمن عباده بالغيب، أي التي وعدها الرحمن أضافها إلى اسمه الرحمن، لأن فيها من الرحمة والإحسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وسماها تعالى رحمته فقال: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأيضا ففي إضافتها إلى رحمته ما يدل على استمرار سرورها وأنها باقية ببقاء رحمته التي هي أثرها وموجبها، والعباد في هذه الآية المراد عباد إلهيته الذين المراد عباد إلهيته يعني يريد العبودية الخاصة، عباده الذين يعبدونه، عباده الذين يعبدونه ويؤمنون بإلهيته وتفرده بذلك. ليس المراد العباد المعبدون وهم أهل العبودية العامة، فيريد الشيخ أن يقول إن المراد بالعباد أهل العبودية الخاصة، والعباد بمعنى العبودية الخاصة عبد بمعنى عابد، والآخر بمعنى معبد. نعم، بعده الذين عبدوه والتزموا شرائعه فصارت العبودية وصفا لهم كقوله وعباد الرحمن ونحوه، بخلاف عباده المماليك فقط الذين لم يعبدوه، فهؤلاء وإن كانوا عبيدا لربوبيته لأنه خلقهم ورزقهم ودبرهم فليسوا داخلين في عبيد إلهيته العبودية الاختيارية. فليسوا داخلين في عبيد إلهيته العبيد نعم العبودية الاختيارية التي يمدح صاحبها، وإنما عبوديتهم عبودية اضطرار لا مدح لهم فيها. العبودية الخاصة هي العبودية التي فيها الشرف والمدح والفضل، أما العبودية العامة هذه ليس فيها فضل، يعني أبو جهل عبد لله لكنه عبد بمعنى معبد، عبودية اضطرارية قهرية. هذا داخل في العبودية العامة. يقول تعالى: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ عبادي، قال عبادي، هم عباد بمعنى أنهم مخلوقون مربوبون مدبرون مملوكون لله، فهم عبوديتهم عبودية اضطرارية قهرية ليست اختيارية. نعم. وقوله بالغيب يحتمل أن تكون متعلقة بوعد الرحمن، فيكون المعنى على هذا أن الله وعدهم إياها وعدا غائبا لم يشاهدوه ولم يروه، فآمنوا به وصدقوا غيبها وسعوا لها سعيها مع أنهم لم يروها، فكيف لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة،